جزاك الله كم جزاك الله كمان سؤال شيخ، الجواب قد يكون بسيط إن شاء الله. نعم ولا نعم. هل يجوز في قنوت النوازل أن يقف الإمام في قنوت الوتر والله ما في مديك؟ لا لا يجوز. لا جزاك الله خير.